بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد مجيد. أحبتي، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه. فكل ما يشترط به التتابع، مثلا عندنا كفارة الجمع، وهي من قتل مؤمنا متعمدا، هنا تجب عليه كفارة جمع، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. فهنا بالنسبة إلى صوم الشهرين يعتبر لابد أن يكون متتابعا. وكذلك أيضا من أفطر يوم متعمد من شهر رمضان فتجب عليه كفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، فإذا اختار صوم الشهرين المتتابعين فصام. صام مثلا من الشهرين، أول شهر صام 20 يوم، فتمرض هذا المكلف، تمرض مثلا لمدة أسبوع، لمدة 10 أيام. هسه إذا شفي من مرضه، برأ من المرض، هنا يستأنف من جديد، يعيد 20 يوم من الأول الشهرين يبدي، لو لا يعني يكمل، هو كان صايم 20 يكمل. هنا بالنسبة للمرض، فترة المرض هاي اللي هي أسبوع مثلا أو 10 أيام، كأنه يحكم عليها كأنه ما موجودة، فيضم اللاحق، يعني يصوم ويضم هذا الصيام اللاحق إلى الصيام السابق 20 يوم، فيكمل شهرين. فهاي الفترة، فترة المرض، يحسبها كأنه عدم، كأنه ما موجودة. فعده 20 يوم صام، ذني 10 أيام اللي تمرض بهن، ذني كأنه عدم، يصوم بعدهن، صامه 20 يوم، بعد قد يصوم، بعد يصوم 40 يوم. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة هم صامت مثلا لمدة 25 يوم مثلا، ففاجئها الحيض أو فاجئها النفاس، هنا طبعا يجب عليها الإفطار، لا يصح منها الصوم. فأفطرت لمدة 5 أيام، أفطرت لمدة 5 أيام، بعد ذلك عندما تنتهي فترة الحيض أو تنتهي فترة النفاس، بعد ما ترجع من الأول وتصوم، ما تستأنف، لا، وإنما تكمل. هي كانت صايمة 25 يوم، الآن 5 أيام دورة شهرية، هاي تعتبرها بحكم العدم، فتصوم بعدها، تصوم بعد الـ25 يوم. إيش قد راح تصوم؟ راح تكمل طبعا العدد، راح تكمل 60. فإيش قد راح تصوم؟ راح تصوم بعد 35 يوم. فإذا عدها 25 يوم، بعدين إجت دورة شهرية، راح تصوم بعد الدورة الشهرية، راح تكمل مثلا 35 يوم، أو لا مثلا إيش قد دورة الشهرية، تكمل هذا العدد. إذا جتها الدورة الشهرية هم كذلك أيضا تعتبرها بحكم العدم، هاي فترة الدورة الشهرية، بعدها كذلك أيضا تكمل. إذا ملخص الكلام، اللي يفطر خلال الصوم المتتابع، كما مثلا لو أفطر يوم من شهر رمضان متعمدا فاختار، هي مخيرة، فاختار الصوم، اختار صوم الشهرين المتتابعين. إذا أفطر خلال الشهرين بعذر، مثل المرض، مثل بالنسبة للمرأة الحيض، بالنسبة للنفاس، ما تستأنف ترجع من الأول تصوم، لا، تكمل. يعني هي كانت صايمة فد عدد معين من الأيام، تكمل هذه الأيام. بالنسبة للمرأة بعد الدورة الشهرية تكمل، أو بعد النفاس تكمل، كذلك بالنسبة للمريض أيضا كذلك يكمل الصيام. وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، ما مثل من إذا كان العذر بفعل المكلف وكان المكلف مضطر إلى هذا العذر، مثل من مثل السفر الاضطراري نتيجة مثلا عدو مثلا أجبر على هذا السفر، المهم أدى سفر اضطراري، صام من الكفارة وجبت عليه كفارة، أفطر يوم متعمد من شهر رمضان وجبت عليه كفارة، اختار الشهرين فصام مثلا 20 يوم، أقل من 20 يوم، أكثر من 20 يوم، فسافر خلال هالفترة، خلال فترة الشهرين سافر سفر اضطراري، العدو أجبر على هذا السفر، طبعا هذا يعتبر بعذر، يرجع يستأنف من جديد؟ لا، ما يستأنف، ما يرجع يستأنف من جديد، وإنما يكمل صام 20 يوم، يكمل البقية بعد بعد مثلا السفر ماله استغرق لمدة 5 أيام، مثلا سافر بعد 5 أيام هاي يفطر خلال 5 أيام، بعد 5 أيام هاي بعد السفر راح يرجع يكمل صام 20 يوم، راح يكمل البقية، راح قد يصوم بعد؟ راح يصوم بعد 40 يوم. أما إذا لم يكن العذر عن اضطرار وجب الاستئناف، مثل من مثل السفر الاختياري، هذا صام 20 يوم أو سافر سفر مو اضطراري كما في الحالة الأولى وإنما سفر اختياري، هنا بالنسبة للسفر الاختياري هم كذلك أيضا يستأنف؟ لا، العفو، هم كذلك أيضا ما يستأنف يكمل؟ لا، هنا لابد أن يستأنف، صام 20 يوم وسافر سفر اختياري، طبعا هذا يعتبر عذر، لكن هذا العذر اختياري مو سفر اضطراري كما في الحالة الأولى وإنما اختياري، هنا يجب عليه الاستئناف، يعني يرجع يصوم وكأنه ما صايم، يعتبر نفسه يبدأ يصوم اليوم الأول والثاني وهكذا يكمل صوم الشهرين المتتابعين. ليش؟ شنو السبب؟ باعتبار أنه صوم الشهرين ماذا يشترط به؟ يشترط به التتابع، فإذا هذا فرق مش هو مشروط بالتتابع صوم الشهرين، بالنسبة لهذا الشخص فرق بالشهرين باعتبار أنهم سافر سفر اختيار، هنا أخلى بالشرط باعتبار أنه هذا الصوم مشروط بالتتابع، إذا لا هو متعمدا، يعني هذا صار متعمد سافر سفر اختياري، هنا قد أخلى بهذا الشرط، فعندما يخل بهذا الشرط متعمدا ماذا يجب عليه؟ يعني كأن في هذه الحالة كأنه لم يؤدي الواجب، هذا ما مؤدي الواجب، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، هنا هذا بالنسبة لصوم الشهرين بمن مشروط؟ مشروط بالتتابع، إذا تتابع ماكو يعني أخل بالشرط، فالمشروط وهو صوم الشهرين كذلك أيضا هذا بحكم العدم، كأنه لم يمتثل، أو فعلا هو لم يمتثل. ومن العذر ما إذا نسي النية، هنا نسى أصل النية، النية نساها، صام مثلا 10 أيام نسى النية، في هذه الحالة هل يعتبر هذا نسيان النية؟ هل يعتبر من العذر؟ نعم هذا يعتبر من العذر، يستأنف؟ لا ما يستأنف، يكمل صيامه لأنه يعتبر هذا من العذور. أو نسي فنوى صوما آخر إلى أن فات وقتها، هنا المنسي عنوان الصوم، فهو كان صايم كفارة، صام مثلا 20 يوم من الكفارة، في اليوم 21 نسيه فصام صوم آخر، متى تذكر؟ تذكر بعد فوات وقت النية، فوات وقت النية بالنسبة للكفارة متى يفوت الوقت؟ عند الزوال، باعتبار أن الكفارة واجب غير معين، في هذه الحالة يستأنف لو لا يكمل الصيام؟ لا يكمل الصيام ولا يستأنف. ومنه أيضا من العذر ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحب، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، إذا شخص قبل أن تتعلق بذميته الكفارة، قبل لا يفطر يوم متعمد من شهر رمضان، قبل أن تجب عليه الكفارة، هذا نذر أن يصوم كل خميس، قال لله علي نذر، قال لله علي أن أصوم كل خميس مثلا، هكذا نذر، في هذه الحالة هل يعتبر هذا من العذر؟ نعم يعتبر هذا من العذر. هل يؤثر في التتابع؟ لا ما يؤثر بالتتابع، هذا يكمل بعده، يعني يصوم يوم الخميس، هو باعتبار يوم الخميس هو ناذر فيصوم يوم الخميس من النذر، انتهى الخميس يوم الجمعة يكمل، ما يستأنف من جديد بالنسبة للكفارة، لا يكمل. كذلك أيضا إذا أجى الخميس الآخر، لأنه هو ناذر صوم كل خميس، فإذا أجى الخميس الثاني مثلا كيف يتصرف؟ أيضا كذلك يصوم النذر، أو بعد صوم النذر بعد ما يكمل يوم الجمعة يرجع يكمل الكفارة وهكذا. بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، يعني هذا نذر الشخص أن يصوم يوم الخميس بحيث يشمل أيضا الكفارة، هذا فقط مو بس ما يضر بالتتابع، يعني هذا بعد ما يستأنف، هذا لا صيامه يكمل، صام 10 أيام مثلا يكمل البقية، مو بس هذا فقط اليوم اللي صام هذا، لأن هو نذر أن يصوم كل خميس على الإطلاق، فهذا أيضا هم ينحسب نذر إليه، وكذلك أيضا هم ينحسب كذلك يعتبر من الكفارة. ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال، هذا الشخص الذي نذر يصوم مثلا الخميس على الإطلاق، هل في هذه الحالة هل يجب عليه مثلا في كفارة إفطار يوم متعمد من رمضان، هل يجب عليه أن يترك الصيام مثلا ويذهب إلى الخصلة الثانية، يختار الخصلة الثانية وهي الإطعام؟ لا يجب عليه ذلك. إذا نذر صوم شهرين متتابعين، هذا الشخص قال لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، فطبعا هنا هذا تتابع شرعي، يعني يصوم شهر 29 يوم أو 30 يوم، ثم بعد ذلك يصوم يوم من الشهر الثاني، فهنا حصل تتابع بين عنواني الشهرين، عنوان الشهر الأول وعنوان الشهر الثاني، لأن هو صام يوم من الشهر الثاني، بعد ذلك هذا الشخص يقدر يفرق. طبعا هذا الشخص إذا كان عنده عارض يعد عذر عرفا، في هذه الحالة يقدر يفرق بقية الأيام، يصوم 5 بعدين يصوم 10 وهكذا. أما إذا كان الشخص ما عنده عارض، هذا العارض يعد عذرا عرفا، كان متعمد هذا الشخص، فسمح السيد يقول عندي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعادة صوم الشهرين، يعني من الأول، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها. هنا إذا قصد التتابع العرفي، مو التتابع الشرعي، لا التتابع العرفي، التتابع العرفي شنو مقصود به؟ مقصود به أنه يصوم الشهرين ذني، يعني 60 يوم بشكل متتابع، يعني يوم ورا يوم، هذا إذا كان التتابع عرفي يجوز يفرق، يصوم الشهر الأول ويصوم يوم من الشهر الثاني وبعدين يفرق، لا ما يصير هذا. لماذا؟ لأن هو مشترط أنه يصوم متتابع، وهذا التتابع تتابع عرفي وليس تتابع شرعي كما في الحالة الأولى، ففي هذه الحالة لابد من صيام شهرين متتابعين. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الباقة من المسائل الفقهية ننتقل إلى فقرة الأسئلة، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: هل إن مصاريف الحج واجبة أو مستحبة تعتبر من المونة التي يجب فيها التخميس؟ توجد هنا ثلاث صور عندنا. الصورة الأولى أنه عند يحصل ربح في أثناء السنة، هذا الربح تحصل به الاستطاعة. فمثلا على سبيل المثال حصل على ربح 4 ملايين، 4 ملايين دينار، حصلهن متى؟ في أثناء السنة، يعني سنة الخمسية يوم 1 محرم. فهو بعد السنة هاي الخمسية بصفر مثلا بربيع حصل على 4 ملايين، حصلت عند الاستطاعة. هنا عندما يأتي موسم الحاج يقدر هذا المبلغ يروح به يحج وليس فيه خمس. أما إذا لا، ما راح للحج في هذه السنة لأي سبب كان، حتى وإن كان عاصي هذا الشخص، إجا 1 محرم، يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه الأرباح عنده تحصل من سنوات قبل السنة اللي يروح بها للحج، سنة، سنتين، 3 سنوات، أدى حصلت أرباح، دار عليها سنة، ثم بعد ذلك إجت السنة اللي يروح بها للحج. بالنسبة لهذا المبلغ، هذا المبلغ من أرباح سنين سابقة، يجب فيه الخمس. فإذا خمس هذا المبلغ، قلنا بأنه يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ، خمس هذا المبلغ. إذا المبلغ هذا اللي خمسه يكفي يروح به للحج، يروح للحج. إذا ما يكفي لا يجب عليه بعد، لا يجب عليه الذهاب إلى الحج. لماذا؟ لأن هذا المبلغ المتبقي بعد الخمس لا يكفي، لا يفي بمصاريف الحج، فلا يجب عليه الذهاب إلى الحج في هذه الحالة. عندنا الصورة الأخرى، الصورة الثالثة، أنه بعض الأموال اللي تحصل بها الاستطاعة، بعض الأرباح اللي تحصل بها الاستطاعة، قسم من هاي الأرباح من بنفس السنة، حصلت بنفس السنة اللي يروح بها للحج، والقسم الآخر من سنوات سابقة. بالنسبة للأرباح الحاصلة من سنوات سابقة هاي يجب فيها الخمس، أما بالنسبة لربح السنة اللي يروح بها للحج فلا يجب فيها الخمس، باعتبار أنه هذه بالنسبة هاي الأرباح حصلت في نفس السنة اللي يروح بها للحج، فهي من مؤنة السنة فلا يجب فيها الخمس. أحسن. لو تضارب الامتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب، فهل يحق له تأخير الحج لتلك السنة لأداء الامتحانات، وبخاصة إذا كان الامتحان مهم بالنسبة له؟ إذا كان بالنسبة لهذا الطالب واثق من نفسه أنه في السنوات اللاحقة، في السنوات القادمة يحج، نعم في هذه الحالة يقدم الامتحان على الحج. هذا إذا كان واثق من نفسه أنه يحج في السنوات اللاحقة. إذا كان لا واثق من نفسه أنه في السنوات اللاحقة يحج، يجب عليه أن يقدم الحج. نعم إذا كان تأخير الامتحان بالنسبة لهذا الطالب حرجيا بحيث أنه لا يتحمل عادته، نعم في هذه الحالة يجوز له تأخير الحج إلى المواسم القادمة أو إلى الموسم القادم. جيد. سؤال في الصوم، يقول: شخص تقيأت في نهار شهر رمضان وأنا صائم، فهل صيامي باطل أم صحيح؟ نعم، تارة يكون التقيؤ عمدي وتارة أخرى يكون التقيؤ غير عمدي. بالنسبة إذا كان التقيؤ شخص تقيأ مو بشكل متعمد، مو بشكل إرادي، فهنا لا يبطل صومه، الصوم مالته يكون صحيح. أما إذا لا تقيأ متعمدا، فإذا تقيأ متعمدا يبطل صومه، الصوم يعتبر باطل ويجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، حتى وإن كانت تقيؤ لضرورة، مثلا لو حصل تسمم عند هذا الشخص فتقيأ لهذه الضرورة، كذلك أيضا يبطل صومه باعتبار أنه متعمدا حتى وإن كان لضرورة، يعتبر متعمد. طبعا كذلك أيضا يجب عليه القضاء فقط. سؤال هنا سمح السيد، شخص يقول: مرضت في شهر رمضان، فهل يجب علي القضاء أم الفدية؟ نعم، إذا الشخص تمرض في شهر رمضان، فبعد رمضان إذا استمر المرض إلى مجيء رمضان الثاني، يعني هسه مثلا بهذا رمضان هو مريض، بعد رمضان استمر به المرض إلى أن جاء رمضان القادم، رمضان الثاني، وهو مريض، هنا يسقط عنه القضاء، ما عليه قضاء. عليه فقط يدفع فدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين، يعني مال مجموع شهر قد يصير 22.5 كيلو طحين أو تمر مثلا. هذا إذا المرض استمر من هذا رمضان إلى رمضان القادم. أما ذا المرض ما استمر، هو كان مريض في شهر رمضان والمرض مالته ما استمر، ورا شهر أو ورا شهرين برأ من المرض مالته، طبعا هنا يجب عليه القضاء. إذا لم يقضي أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، يجب عليه بالإضافة للقضاء يدفع مدمن الطعام للتأخير هذا، وهو 3/4 الكيلو من الطعام. السؤال سمحت السيد هنا يقول: هل يجوز بيع 100 دولار ب 130 ألف بالدينار العراقي؟ نعم، يجوز بيع 100 دولار أمريكي مثلا ب 130 دينار عراقي، ب 130 ألف دينار عراقي. هاي المعاملة نقدية جائز. الآن متعارف في الأسواق أنه يبيعون دولار بدينار مثلا أو عملة عراقية بعملة أجنبية، هاي المعاملة ما بيه إشكال. بالنسبة للتفاضل بيه إشكال؟ لا، ما بيه إشكال. سواء كانت المعاملة نقدية، يعني حالا حالا أبيعك 100 دولار أمريكي ب 120 ألف دينار عراقي، ماكو إشكال بهاي المعاملة. نسيئة، يعني بالآجل الآن مثلا أبيعك ب 100 دولار أمريكي ب 130 ألف دينار عراقي لمدة شهر، جائزة هذه المعاملة؟ نعم، هذه المعاملة جائزة ولا أشكال فيها. طيب سمحت سيد، يعني تذكرت بيع الدولار بالدينار، هل يجوز بيع الدينار العراقي بالدينار العراقي؟ يعني يبيع 100 ألف 120 ألف. نعم، في المعاملة الأولى، في الحالة الأولى كان الجنس مختلف، يعني دينار عراقي بدولار أمريكي الجنس مختلف، هنا الجنس واحد، يعني أبيعك دينار عراقي بدينار عراقي. فإذا كانت المعاملة نقدية لا إشكال فيها، أبيعك 100 ألف دينار عراقي ب 120 ألف دينار عراقي، معاملة نقدية لا إشكال في هذه المعاملة. أما إذا كانت لا نسيئة، يعني مو نقدين وإنما بأجل لمدة شهر مثلا، هل هذه المعاملة صحيحة؟ أبيعك 100 ألف دينار عراقي ب 120 ألف دينار عراقي بعد شهر تطيني إياه، هاي المعاملة صحيحة؟ سمعت سيدي، والأحوط لزوما ترك هذه المعاملة. طيب سمعت سيد، هذا البيع بالتفاضل، سواء كان على الفرض الأول بيع الدينار بالدولار أو فرض الثاني بيع الدينار العراقي بالدينار العراقي، هذا ما تعتبر معاملة ربوية؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو بيع الدولار بالدينار العراقي، هذه المعاملة مو ربوية لسببين. أولا لأن الجنس مختلف، الدينار العراقي يختلف عن الدينار الأمريكي، الجنس مختلف. وثانيا أيضا لأن هذا يعتبر من المعدود ليس من المكيل والموزون. نعم، بالنسبة للمكيل والموزون أبيع كيلو حنطة مثلا بكيلوين حنطة، هذا يعتبر من المكيل أو من الموزون، هذا تعتبر المعاملة ربوية إذا كان بها زيادة. لكن هذا بالنسبة إلى بيع الدينار العراقي بالدولار، هذا يعتبر من المعدود، فليست المعاملة تعتبر ربوية. أما بالنسبة للثاني، صحيح الجنس واحد، يعني دينار عراقي بدينار عراقي، ولكن أيضا هذا يعتبر من المعدود. جيد. سؤال للصوم يقول: كراهة رمس الرأس أو تمام الرأس في الماء، هل تشمل الرأس والرقبة أم فقط الرأس؟ كراهة رمس تمام الرأس التي ترد في مسائل الصوم، المقصود هنا الرأس فقط دون الرقبة، الرقبة غير داخلة. أحسنت. سؤال هنا يقول: ما هي الصيغة اللفظية في العهد، وهل ينعقد بمجرد الصيغة؟ بالنسبة للعهد لابد من صيغة، النية فقط غير كافية، لابد من صيغة، صيغة لفظية. والصيغة اللفظية في العهد هي: علي عهد الله، أو عاهدت الله، عاهدت الله مثلا أن أصوم اليوم الفلاني أو أن أترك العمل الفلاني، هذه هي صيغة العهد. طيب سمح سيد، لو شخص يعني عهد الله ثم انعقد العهد وخالف، ماذا يجب عليه؟ نعم، إذا المكلف عاهد الله سبحانه وتعالى على فعل أمر معين، انعقد هذا العهد، إذا خالف العهد تجب هنا عليه كفارة. الكفارة هي نفس كفارة إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، يعني كفارة العهد نفس كفارة إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، مخيرة ما بين هذه الخصال الثلاث. أحسنت. سؤال هنا يقول: زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا، فإذا أراد الرجوع إليها في أثناء العدة فهل يشترط الإشهاد في الرجوع، يعني في الرجوع أو الرجعة؟ إذا الزوج طلق زوجته طلاق رجعي، من حق الزوج في أثناء فترة العدة، إذا خلصت العدة طلعت الزوجة من العدة بعد مو من حقه يرجع بها، بعد لابد يحتاج إلى عقد جديد، لكن في أثناء العدة من حق الزوج الرجوع إلى الزوجة. كان يتلفظ مثلا يقول: رجعت بزوجتي، هنا رجعت إلى الزوجية، هنا هل يحتاج هنا الرجوع، هل يحتاج إلى الإشهاد شهود يعني؟ لا، لا يحتاج إلى ذلك، وإن كان الإشهاد أفضل دفعا للنزال، دفعا للنزاع اللي يحصل، قد يحصل نزاع ما بين الزوج وزوجته، فالإشهاد دفعا يفضل دفعا لدفع النزاع الذي يحصل ما بين الزوجين. طيب سماح السيد، إذا رجع الزوج هل يشترط أن الزوجة تكون مطلعة على الرجوع؟ لا يشترط في الرجوع من قبل الزوج اطلاع الزوجة، فلو مثلا بينه وبين نفسه قال: رجعت بزوجتي، حتى لو كانت الزوجة ما مطلعة، شهود ماكو، هنا الزوجة ترجع إلى زوجية هذا الرجل. طيب هل يصح التوكيل في الرجعة؟ نعم يصح التوكيل في الرجعة، كما يصح التوكيل بالنسبة إلى الزواج، بالنسبة إلى الطلاق، كذلك أيضا بالنسبة للرجعة يصح التوكيل. فلو قال وكيل الزوج: أرجعتك إلى نكاح موكلي، صح الرجوع في هذه الحالة. أحسنتم. سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعدها بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد أهضي المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: هل إن مصاريف الولادة وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها تعتبر من النفقة الواجبة على الزوج؟ نعم، بالنسبة إلى أجرة الولادة، المرأة عندما تحصل عندها حالة ولادة تروح للطبيبة مثلا، هاي الأجرة على اليمن، هاي الأجرة هنا على الزوج. كذلك أيضا إذا كانت الزوجة مريضة تريد تروح مثلا تسوي فحص للطبيب، تريد تروح تسوي عملية، تريد تسوي سونار مثلا، كل هذه الأمور تدخل في ضمن النفقة الواجبة، يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في هذه الموارد التي ذكرناها. طيب سمحت سيد، إذا كان المرض مرض يعني من الأمراض المستعصية والمرض يحتاج إلى عملية وتكاليف باهظة على الزوج، هل يعتبر هذه التكاليف من النفقة الواجبة عليه؟ إذا كانت الزوجة مصابة بمرض عضال مثلا كالسرطان مثلا، فهذه تحتاج إلى مصاريف كثيرة، تحتاج إلى أدوية، تحتاج أنه مثلا تسافر خارج العراق، تحتاج إلى أموال كثيرة، هل تعتبر هذه النفقة من النفقة الواجبة؟ نعم تعتبر من النفقة الواجبة، حتى وإن كان المال المصروف على هذه الزوجة كثير، إلا إذا كان حرجيا على الزوج فلا يجب عليه ولا يعتبر من النفقة الواجبة. سؤال هنا يقول: يوجد الآن في الأسواق لحوم يحتمل أن تكون من الحيوان المذكى، فهل يجوز بيعها؟ إذا كانت اللحوم من دول إسلامية يعني منتجة في بلاد إسلامية يجوز البيع وكذلك يجوز الأكل، أما إذا كانت هذه اللحوم سواء كانت دواجن مثلا أو لحوم أبقار أو أغنام مستوردة من أمريكا مثلا، من البرازيل، من الهند، هذه المستوردة، اللحوم المستوردة من دول غير إسلامية، إذا احتملنا أنها مذكات هنا يجوز البيع، يجوز بيع هذه اللحوم، ولكن ماذا يجب؟ يجب على الباع على الأحوط لزوما إعلام المشتري بالحال، يقول له: هذا الدجاج مثلا منشأ الدولة الفلانية وهذا مشكوك التذكية، هذا طبعا إذا كان يبالي المشتري، إذا كان ممن يبالي، أما إذا كان هو ما يهتم لها القضية، هذه مذكى غير مذكى ما يهتم لها القضية هاي، فلا يجب على الباع هنا إعلام المشتري. طيب سمح سيد، هذا بنفس الفرض، هل يجوز الأكل؟ لا يجوز الأكل إلا ما أحرز التذكية، إذا أحرز التذكية يجوز الأكل، أما إذا لم يحرز التذكية لا يجوز الأكل. طيب سؤال هنا في الصوم يقول: إذا شك المصلي في الصلاة الرباعية بين الاثنين والثلاث فماذا يفعل؟ إذا في الصلاة الرباعية مثلا صلاة الظهر المصلي شك ما بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، طبعا بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، فدخل بالسجدة الثانية من الركعة الثانية وصارت عدة حالة شك إنه هو بالركعة الثالثة لو بالركعة الرابعة، طبعا هنا يبني على الأكثر، يبني على الرابعة، يكمل الصلاة مالته وبعدين ورا هذه الصلاة يصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام. طيب سمح السيد، ما هي كيفية صلاة الاحتياط؟ كيفية صلاة الاحتياط أو طريقة صلاة الاحتياط، كيف تؤدى صلاة الاحتياط؟ فبحسب الفرض هذا إذا كان هو شاك ما بين الركعة الثالثة والرابعة بعد الدخول في السجدة الثانية، قلنا يكمل الصلاة ويصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام على الأحوط وجوبا. كيفية هذه الصلاة؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، النية تكون مقارنة لهذه التكبيرة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع، ثم يسجد السجدتين، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. هذه هي بالنسبة إلى صلاة الاحتياط ركعة واحدة، طبعا قد مثلا في بعض الحالات قد تكون ركعتين، فهذه طريقة صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة واحدة. الأحوط وجوبا أنه ما يجهر بقراءة الفاتحة حتى وإن كان الصلاة الأصلية جهرية، يعني هو صار عنده شك ما بين الركعة الثالثة والرابعة بعد الدخول في السجدة الثانية بصلاة العشاء، صلاة العشاء جهرية، الأحوط وجوبا أن يخفت في قراءة الفاتحة بالنسبة لصلاة الاحتياط إخفاتية، الأحوط وجوبا أن تكون القراءة إخفاتية. البسملة الأحوط استحبابا أيضا أن تكون البسملة كذلك إخفاتي، يجوز الجهر بالبسملة ولكن الأحوط استحبابا أن تكون البسملة إخفاتية. هل تجب قراءة الصورة بالنسبة إلى صلاة الاحتياط؟ لا يجب قراءة الصورة، فقط صورة الفاتحة، هذا هو القدر الواجب. أحسنت سمح السيد، ظاهرة موجودة في بعض العوائل وهي مصافحة الرجل المرأة، هذا السؤال جاء بهكذا صيغة: هل يجوز مصافحة بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أخت الزوجة، هذا الأمر جائز أم غير جائز؟ تفضل. بالنسبة إلى مصافحة غير الزوجة وغير المحارم غير جائزة، سواء كانت من أقرباء هذا الشخص أو من غير أقربائه. مثلا بنت العم لا يجوز مصافحتها، نعم من وراء حائل مثلا كفوف مثلا أو العباء ما يخالف، كذلك بنت الخال، بنت الخالة، بنت العمة، أخت الزوجة، كل هذه النساء تعتبر أجنبية، يعني بمعنى أجنبية أنها ليست من المحارم فلا يجوز مصافحتها، وكذلك أيضا بالنسبة للنساء الأجنبيات كذلك لا يجوز أيضا مصافحتين إلا من وراء حائل. سمح السيد، سؤال هنا يقول: ما حكم صوم المرأة المتبرجة؟ بالنسبة للصوم، الصوم صحيح، لكن هذه المرأة تعتبر آثمة، لأن هي يجب عليها أن لا تتبرج بزينة أمام الأجانب، فلو تبرجت تعتبر هذه المرأة آثمة، ولكن هذا لا يضر بصحة الصوم. جهد. سؤال في الإنفاق يقول: إلى أي عمر يجب على الأب الإنفاق على أولاده؟ ليس هناك عمر لوجوب الإنفاق، وجوب إنفاق الأب على أبنائه، حتى ولو إن كان الابن عمره 30 سنة 40 سنة مثلا أو أكثر، الذي يشترط هو الفقر، إذا كان القريب فقير يشترط هنا على القريب الآخر مثل الأب، يعني بالنسبة للأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، سواء ابنه كان عمره سنة، عمره سنتين، عمره 10 سنوات، عمره 30 سنة، إذا كان الابن فقير يجب على الأب الإنفاق على ابنه، وبالعكس أيضا إذا كان الابن غني والأب فقير كذلك أيضا يجب هنا على الابن الإنفاق على أبيه. طيب سامح سيد، الحكم يختلف باختلاف الجنس سواء كان يعني الولد أو ابنه؟ يعني لا يختلف الأمر. بالنسبة للأب يجب يجب عليه الإنفاق على ابنه أو على ابنته. إذا البنت كانت فقيرة يجب عليه الإنفاق عليها، أما إذا كان الابن أو البنت مو فقراء لا يجب الإنفاق على الأب. أحسنت. سؤال أخير يقول: هل يجوز للأم التصرف بأموال أولادها الأيتام القصر؟ لا يجوز للأم التصرف بأموال الأيتام القصر. نعم إذا كان الأب متوفى الجد موجود، الجد يعتبر ولي، هنا الولي الجد هو الذي يتصرف بأموال القصر. وكذلك إذا كان هناك وصي، وصي للأب أو وصي للجد، يعني الأب أوصى شخص قال له مثلا أنت تصرف بأموال أولادي القصر، أو الجد كذلك أيضا أوصى، نعم هنا الوصي يتصرف، ليس من حق الأم التصرف بأموال القصر. طبعا إذا لم يكن هناك لا الجد موجود ولا الوصي للأب أو الوصي للجد موجود، بالنسبة للمرأة تراجع الحاكم الشرعي حتى تسوي قيمومة على الأولاد القصر، وبعد ما تسوي القيمومة تقدر في هذه الحالة تقدر تصرف بأموال القصار. طيب سمح سيد، الجد تقصدون يعني أبو الأب أو أبو الأم؟ المقصود بالجد هنا الجد للأب، أما الجد للأم فلا يعتبر ولي، والجد طبعا هنا المقصود بالجد الجد للأب دون الجد. أحسنتم. طيب الله يحفظكم. سمح سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل. ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.